قال الطوفي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم: الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني من كتاب البلبل، وهو يبدأ بالتكليف. كما قلنا مرارا أن البحث في أصول الفقه ينصب إلى مواضع أربعة: أولها الأحكام المتعلقة بخطاب الشارع من حيث مصدره ومن حيث مورده، ثم الثاني ما يتعلق باللوازم التي تلزم من فهم هذا الخطاب، بمعنى الأوامر والنواهي وما إليها، ثم المجتهد وأحكامه، ثم بعد ذلك العوارض التي تعرض للمجتهد إبان اجتهاده، وهي أحكام التعارض والترجيح، وكلها هي تمثل أصول الفقه. فأولا بدأ بالتكليف. التكليف كما قال له تعريف لغوي وله تعريف اصطلاحي. أما تعريفه اللغوي فهو كما ذكره لغة: إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، ثم بين الكلفة بأنها المشقة. قوله إلزام، الإلزام هو أن تلزم الشيء بالشيء بحيث لا يكون له مفارقا، بحيث أن الملزم به تابع للملزوم متابعة دائمة غير منفك عنه. ولما كانت الأوامر والنواهي التي ترد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لازمة للإنسان في حال حياته من حيث الأصل، فإنهم أخذوه من هذا الاعتبار، بمعنى التلازم بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي هو ما ذكرت لكم. والكلفة هي عند أهل اللغة المشقة، ولهذا تكلفت الشيء إذا كان هذا الشيء إنما فيه مشقة وتجشم، ولهذا لا تقول تكلفت رفع الذرة من الأرض، إنما تقول تكلفت رفع الحجر الكبير. ومن هنا فإن الإطلاق اللغوي لا يكون في التكليف إلا ما كان فيه مشقة، ومن هنا لأنه مأخوذ من قولك كلفه يكلفه تكليفا أي أمره بما هو شاق، ومنه قوله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تسمية الأوامر والنواهي تكليفا فيه نظر، لأن أوامر الشرع ونواهيه مربوطة بعدم المشقة، ولهذا من استقرأ الأدلة الشرعية لا يجد أن الشارع يسمي الأوامر والنواهي تكليفا إلا في مقام النفي لا في مقام الإثبات، كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قلت التكاليف فإنه ينصب الذهن إلى التكاليف اللغوية، التكاليف بالمعنى اللغوي وهو إلزام ما فيه مشقة، فحينئذ الصحيح أنه لا بأس بهذه التسمية، لكن على اعتبار التصور الشرعي، وهو إن المشقة التي تلازم هذا المفهوم في اللغة ليست هي المشقة التي تلازم المفهوم الشرعي. نحن نعلم أنه ما من أمر ولا نهي إلا وفيه ثلاثة أحوال من المشقة، من هذه الأحوال مشقة معتادة لا تنفك عن العبادة وهي مخالفة الهوى، فهو بهذا الاعتبار يتفق التصور الشرعي مع التصور اللغوي. أما على اعتبار التصور اللغوي في الأصل فإن هذه التسمية مردودة في الشرع. واضح إخوان؟ أقول إذا كان مو واضح لازم نقف. نعم، إذا لم يتضح نقف ونعيد. طيب، أما شرعا، قوله شرعا هذا تجوز وليس بصحيح هذا الإطلاق، إذ أننا قلنا إن الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة اصطلاحية، وهو إنما يتكلم في الحقيقة الاصطلاحية، ولهذا لو قال واصطلاحا لكان أولى وأوجب. اصطلاحا ما هو التكليف؟ قيل، وقوله قيل تصدير بصيغة التضعيف عند أهل العلم كما هي عند المحدثين، ولهذا كما روي عنه، ولهذا فقوله قيل إشارة إلى أن هذا التعريف تعريف فيه نظر: خطاب الشارع بأمر أو نهي. خطاب الشارع بأمر أو نهي، انتهى هذا التعريف. الخطاب هو قول الله جل وعلا، قول رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد. والأمر هو الأصل الطلب، قد يكون طلبا جازما فيكون هو الأمر الوجوبي، قد يكون أمرا غير جازما فيكون الأمر المندوب، والنهي نهي جازم وهو التحريم، ونهي غير جازم وهو الكراهة. إذن هذا الاعتبار لم يدخل إلا كم؟ أربعة: الوجوب، الندب، تحريم، كراهة. هو قال وهو صحيح، أي هذا التعريف صحيح من النواقض ومن الاعتراضات، إلا استدرك يرد عليه ناقض، وهو أننا إذا قلنا إن الإباحة تكليف، وقد اختلف الأصوليون في الإباحة في المباح، والمباح هو ما خير الشارع بين فعله وتركه، من غير ذم يترتب على الطرفين، من غير ذم يترتب على الطرفين. وحينئذ فإن قلنا إن المباح ليس بتكليف، فإن التعريف الذي ذكره صحيح لكونه جامعا لصور المحدود مانعا من دخول غير الصور التي تدخل فيه. ولكن الصحيح أن المباح، أن الإباحة تكليف لا على اعتبار التكليف الذي هو إلزام بطلب أو إلزام بكف، وإنما على اعتبار الإلزام باعتقاد كون الشارع خير في هذا المحل بين الترك وبين الفعل. وهذا هو الراجح، إذ أنه ما من جزئية من جزئيات الحياة التي يفعلها المكلف إلا ولله جل وعلا فيها حكم، وهذا الحكم يعتريه أمران: الأول هو اعتقاد حكم الله جل وعلا فيه، الأمر الثاني هو التزام أمر الله أو نهيه في هذا المحل. ولهذا الاعتقاد أمر مهم في فروع الشريعة كلها. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. ولهذا لو اعتقد أن أي فرع من الفروع ليس بمأمور به فيما يناسبه أو ليس منهي عنه فيما يناسبه، فإنه يعتبر مرتدا ولو جاء بهذا الفرع. فلو صلى معتقدا أن الصلاة ليست بواجبة فإنه يكون كافرا ولو جاء بالصلاة ظاهرا. ومن هنا فلا بد أن يعلم أن يعتقد أن الله جل وعلا خيره بين هذا الفعل أن يفعله أو لا يفعله، لأنه بهذا الاعتقاد كأنه ألزم نفسه بما أراده الشارع في ملكه، إذ أن الطلب أو الكف أو التخيير إنما هو لصاحب الملك الحقيقي وهو الله جل وعلا. واضح إخوان؟ واضح؟ نعم. اللي مو واضح وش عاد ترى ترديد الكلام هو صعب، لكن اللي مو واضح ما هو سم الإباحة هل هي تكليف أو لا؟ طيب الإباحة نقول هل هي تكليف أو ليست بتكليف؟ هو في الحقيقة ليس هناك خلاف، لأن هؤلاء الذين قالوا إن الإباحة ليست تكليف قالوا لأنه لا يأتريها أمر إلزام جازم أو غير جازم، ولا يأتريها طلب كف جازم أو غير جازم، فهم نظروا نظرة اعتبارية إضافية. واضح؟ أو جيت بكلام يعني أصعب؟ طيب أما الذين قالوا أنه غير مكلف، أنه غير داخل في التكاليف، الذين قالوا إنه داخل في التكاليف قالوا لأنه ما من فعل من أفعال المكلف إلا وهو داخل في محيط الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة، فحينئذ لا بد أن يعتقد حكم الله جل وعلا في هذا الفعل، وحينئذ فإن هذا الاعتقاد إلزام، وفيه حينئذ معنى التكليف بهذا الاعتبار. الآن جئنا للمسألة المهمة. إذا قلنا وتقرر أن التكليف، أن الإباحة تكليف، أن الإباحة تكليف، فكيف أخرجتها من هذا التعريف؟ إذن التعريف لا بد أن يكون، ولذا قال فيرد عليه، فيرد عليه اللي هو إذا قلنا أنه أن الإباحة تكليف، فيرد على التعريف طردا وعكسا. إيش معنى طردا وعكسا؟ طردا هو أن ينتفي الحد بانتفاء المحدود، والعكس هو أن ينتفي المحدود بانتفاء الحد. وبما عبارة أخرى، الطرد هو أن يكون التعريف جامعا، والعكس أن يكون مانعا. ونحن إذا جئنا إلى هذا التعريف قلنا خطاب، الخطاب بالأمر أو النهي، طيب ليس بجامع، واضح؟ ليس بجامع لصورة وهي تدخل في التكليف. أنت تعرف لنا التكليف فليس بجامع لصور المحدود، لأن الإباحة تكليف وأنت لم تدخله، واضح؟ إذا جئنا لكونه غير مانع، حينما نقول انتفى خطاب بأمر أو نهي، إذن هل ينتفي التكليف؟ نقول لا، ما ينتفي التكليف، يبقى معنى تكليف آخر وهو الإباحة، فهي خطاب من الله بالتخير وهي لا تدخل في تعريفك. هذا معنى مضطرد منعكس، يرد عليه يرد عليه ناقض وهو أن الإباحة تكليف، وحينئذ فلا يدخل في هذا التعريف فلا يكون جامعا، وأيضا ليس بمانع أي ليس بمنعكس، إذ لو قلنا أنه لم يأتي من الشارع خطاب بأمر ولا بنهي فهناك خطاب، فتقول إذا انتفى الخطاب الآمر أو النهي انتفى التكليف، نقول لا، ما انتفى التكليف، معنى التخير، لأنه تكليف وأنت لم تدخله في تعريفك. هذا معنى مضطرد منعكس. ولهذا قال هو يعني جمع بين الأمرين، هو كأنه على استحياء ثم أدخل تعريف آخر، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشارع. هذا تعريف الحنابلة، إلزام مقتضى خطاب الشارع، والإلزام يكون إلزام أداء وإلزام اعتقاد، إلزام أداء وإلزام اعتقاد، والإلزام الاعتقادي يكون في الأوامر والنواهي أيضا، وإلزام أداء وإلزام الاعتقاد يكون في الإباحة. فحينئذ هذا التعريف هو أرجح تعريفين، إلزام مقتضى خطاب الشارع. طيب قالوا بعضهم إن هذا يرد عليه الإباحة، لأن الإباحة ليست بإلزام. قلنا هذا منكم نظر للفعل طلبا أو كفا، لكن نحن نقول، لهذا قلنا في شرح تعريفنا إلزام اعتقادي وإلزام، هم قالوا هذا، إنما أنا يعني نعم. انتهينا من التعريف. قال وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به، بالمكلف به. أما الأول ففيه مسائل، الأولى من شروط المكلف، عندك التكليف الآن، التكليف فيه مكلف وهو الله جل وعلا، أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره مبلغ، وهذا له باب. عندك الفعل المكلف به، وهذا أيضا له باب، تكليف المحال، تكليف ما لا يطاق، التكليف الممكن إلى آخر هذا الكلام. عندك تكليف، عندك مكلف به، مكلف به وهو الأمر النهي الأحكام الخمسة. عندك مكلف وهو الآن العبد من الثقلين من الجن والإنس. نعم. أما الأول ففيه مسائل، الأولى اللي هي شروط ماذا؟ المكلف. المكلف. نعم. الأولى من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح الامتثال منهما، وهو قصد الطاعة، ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. للمكلف شرطان، شرط عام وشرط خاص. الشرط العام هو العقل، الشرط الأول العقل، ومحترزه ماذا؟ غير العاقل اللي هو المجنون، وهذا شرط عام، لأن من لا يعقل لا إيش؟ لا يفهم، لأن من لا يعقل لا يفهم. الشرط الثاني شرط فهم الخطاب، شرط فهم الخطاب، وهذا يرد على العاقل وعلى غير العاقل، لأن من الناس من يكون عاقلا ولكنه لا يفهم الخطاب فهما يحصل به التصور لإدراك الماهية لما يؤمر به، ولهذا قالوا في الصبي هو من لا يفهم الخطاب فهما يدرك به الجواب. فإذا هناك شرطان العقل، فهذا من لازمه عدم الفهم، وأما فهم الخطاب فليس من لازمه عدم إيش؟ عدم العقل. ولهذا قال العقل وفهم الخطاب. فإذا شرط العقل لا يشترط أن نقول فهم الخطاب، لأن من ليس بعاقل لا يفهم الخطاب، هذا هو المجنون. أما فهم الخطاب فقد يكون من الناس من يكون عاقلا ولكنه لا يفهم الخطاب، والذين لا يفهمون الخطاب ليس هو المراد به ألا يفهمه مع إمكان الفهم، مع إمكان الفهم. فمثلا لنفرض أن إنسانا أعجميا سمع قول الله جل وعلا وأقيم الصلاة، فلا نقول أنه ليس بمكلف، بل يمكنه أن يفهم الخطاب. واضح؟ إنما هو من يأتريه حالة لا يمكن معها أن يفهم الخطاب بحال من الأحوال، مثل الصبي وإن كان فيه نظر، ومثل السكران الذي بلغ حد عدم التمييز، ومثل النائم، ومثل المغمى عليه، ومثل الذي يأكل بنجة مثلا. هؤلاء كلهم لا يفهمون الخطاب، وليس الخطاب الأصلي، وإنما الخطاب التقديري الحالي، بمعنى مثلا أقيم الصلاة، هذه مفهوم منذ أن بلغ المكلف وهو يعرف أن عليه خمس صلوات، فهم هذا الخطاب. إذن هذا الفهم يستمر عليه في ظرف حياته كلها، لكن حينما يحصل له جنون نقدر أن هذا الخطاب صدر إليه، فهو إذن لا يفهمه لأنه لا يعقله، إذ أن من لا يسمع لا يقال له اسمع، ومن لا يعقل لا يقال له عقل، فهذا لا يسمع. هو الحقيقة يعني فيه تجوز في هذا الكلام تجوز، لكن إذا جئنا في التقسيم قد يكون مفهوما أكثر. لماذا هؤلاء اللي هو الآن قال فلا تكليف على الصبي؟ هذا هو القسم الأول، القسم الأول من الذين ليسوا أو يخرجون من هذا الشرط. أولا الصبي، والصبي هو تعريفه من إيش؟ الصبي يا أخوان صغير، من لا يعقل مجنون. الصبي ما هو يا أخي؟ هو في صغار وكبار، بالغ وغير بالغ. الصبي من ليس ببالغ، لا تحتاج عني هذه. الصبي هو من ليس ببالغ، الصبي من ليس ببالغ، لأنه نقول بهذا التعريف حتى يدخل قسمان فيه، مميز وغير مميز، مميز وغير مميز. وألم أن كلامه هنا يراد به غير المميز، يراد به غير المميز، لأنه هو الذي لا تكليف عليه بالاتفاق، لا تكليف عليه بالإجماع. القسم الثاني، إذن القسم الأول الذي لا تكليف عليه بالاتفاق، وهو الصبي غير المميز والمجنون. والجنون أقسام، منه ما هو جنون مرضي اللي هو يأتي في الدماغ، ومنه ما يكون الجنون بسبب تسلط الشياطين وهو الجنون المعروف. فإذا غلب على العقل، إذا غلب على العقل فأصبح مرتفع عن التكليف. إذن القسم الأول هو من لا تكليف عليه بالاتفاق، وهو الصبي والمجنون. قال لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة، يقول يعني لماذا لا تكليف عليهما؟ معنى هذا الكلام يقول لأن التكليف يحتاج منه أن تمتثل. احنا قلنا خطاب الشارع بأمر أو نهي أو تخيير، قلنا كذا، أو إلزام مقتضى خطاب الشارع. إذن حينما تقول أنا مكلف، إذن تلتزم الأمر، هذا الالتزام هو امتثال في جانب الأمر وامتثال في جانب الكف النهي، واضح؟ وامتثال بالاعتقاد الذي ذكرنا. وهذا الامتثال يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى قصد، لأن النية لا بد منها، إذ أنك مات. لهذا أهل السنة والجماعة يعبدون الله جل وعلا رغبا ورهبا، وهذا معدوم في المجنون ومعدوم في الصبي. قد تقول المجنون صلي فيأتي ويصلي، لكنه ما جاء فصلى لأنه يريد رضا الله جل وعلا، هذا معنى هذا الكلام. طيب الآن يقول إن هناك ناقض على هذا التأصيل، إن هناك ناقض على هذا التأصيل. ما هو؟ يقول إنكم تقولون يجب عليهما على الصبي وعلى المجنون الزكاة، هذا الشيء، والزكاة تكليف إذ أنها خطاب بأمر. وأيضا تقولون إنه إذا أتلف المجنون أتلف سيارة لإنسان، أو أتلف كتابا لإنسان، أو وهكذا الصبي الصغير أتلف شيئا، فتقولون إذا جاء عند القاضي ألزمه بقيمة هذا المتلف. فإذا هو يقع على التعريف إلزام بمقتضى خطاب الشارع، ألزمتموه، فإذا فيه ناقض فهو مكلف، فكيف تقولون أنه غير مكلف؟ نقول إن التكليف المراد في تعريفنا هو التكليف، هو الخطاب التكليفي الذي يعتريه الأحكام الخمسة. وأما وجوب الزكاة عليه وإلزامه بالغرامات في المتلفات فإنه ليس من باب التكليف أي خطاب التكليف، وإنما هو من باب خطاب الوضع، لأن الشارع جعل إعدام شيء من أي إنسان لشيء آخر لإنسان آخر جعله موجبا للغرامة من غير اعتبار بالفاعل، واضح؟ مثل حولان الحول، متى وجد حولان الحول فإن الزكاة تجب إذا ملك النصاب. مثل لفظ الطلاق حينما يقع هو سبب لانفصال الزوجين ولو كان غير، لا ما نقول كان غير مكلف، الطلاق في أمر آخر، لو كان ولو كان غير قاصد لهذا الأمر، واضح؟ وغير القاصد ليس بمكلف. إذن هو من باب خطاب إيش؟ الوضع. يقول ألا ترى أنه حصل الإجماع على أن البهيمة لو أتلفت زرعا أو أتلفت آدميا، خلونا من الزرع، لو أتلفت آدميا فإنه تجب الكفارة، تجب الدية؟ لو أتلفت أو أتلفت شيئا ماديا يجب فيه الغرامة، واضح؟ هذا بالإجماع. ما الإجماع على أنها غير مكلفة وغير مخاطبة، فهكذا الصبي والمجنون. هذا الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الإلزام منصب على المال وليس منصبا على الذمة، ولهذا إذا لم يوجد له مال تعلق حتى يبلغ ويكون له مال، وإنما خطاب الأداء متعلق بمن؟ بالولي فيما يتعلق الصبي والمجنون، وبالولي على الدابة اللي يصاحبها مالكها فيما يتعلق بالبهيمة، فيما يتعلق بالبهيمة. طبعا هذا لا يأتي إنسان يحفظ الحديث يقول العجمة جرحها جبار اعترض علينا بهذا، أو بحديث البراء ويقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الزروع حفظها بالنهار وعلى أهل الإبل حفظها بالليل، وبآية إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نقول هذه أمور أخرى هي من كلامنا الذي نتكلم به، من كلامنا الذي نتكلم به، ويحمل العجمة جرحها جبار على وجه لم يفرط صاحب البهيمة في جنايته هذه أو في جناية الدابة، وللمتكلم بحيث صغير في جناية البهيمة في إحدى المجلات، مجلة العدل، من أراد أن يرجع إليها فجزاه الله خيرا. نعم، واضح؟ واضح هذا التقرير؟ وش اللي ما واضح؟ أي مو يعني لما نقول يجب الزكاة على رأي الجمهور، الحنفية ما يرون، على رأي الجمهور الصغير في ماله الزكاة ليست منصبة، ليس هو المطالب، هي منصبة على المال، المال هو عبادة مالية منصبة على المال، لكن نحن نطالب خطاب التكليف يجب على الولي أن يدفع الزكاة من مالهما، من مال الصبي ومن مال المجنون، هذا معناه. واضح؟ الحنفية يقولون إنها ليست عبادة، وإنما هي من باب الجوابر، اللي هي من باب كأنهم يقولون من باب ربط الأحكام، يعني قول كنفقة هل التأصيل عند الحنفية، هل الزكاة عبادة مالية أو ليست بعبادة مالية؟ الجمهور يرون عبادة مالية، الحنفية لا يرون أنه عبادة، وإنما هو شيء أوجبه الشارع على المال، لكن في حال الأداء، في حال الأداء هو عبادة، أيضا في حال التعلق هو تكليف، ولهذا لا يرون أنه يجب على الصبي وعلى المجنون زكاة إلا في المعشرات وهي الخارج من الأرض. طيب، إذا قلنا هذا في الزكاة، كيف نقول إن الشارع أوجب الغرامة على الصبي في أموال الصبي وأموال المجانين؟ واضح؟ ونحن نعلم أن هناك قاعدة تقول إن الغرامات من باب العقوبات، والعقوبات لا تكون إلا لمن انتهك المحرمات، فكيف تقولون هذا الأمر؟ نقول كيف تقولون إذن الصبي والمجنون هو لا يقصد انتهاك المحرم؟ نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن العقوبات، أن الغرامات من العقوبات، وأن العقوبات لا تكون إلا لمن قصد انتهاك المحرمات، ولكن في هذه الحالة تعارض عندنا قاعدتان. هذه القاعدة التي ذكرنا، وهي أن العقوبات لا تكون إلا لمن انتهك المحرمات، وقاعدة العدل الاجتماعي الذي يرعى مصالح المسلمين أفرادا ومجتمعات. بمعنى أننا لو قلنا إن الصبي والمجنون ليس عليهما إذا أتلف غرامات ما أتلف، فحينئذ سيخل بالقاعدة العامة، وهي قاعدة العدالة الاجتماعية في حفظ الأموال أن تذهب هدرا بفعل من الأفعال اختيارية أو غير اختيارية من مكلف أو غير مكلف. واضح؟ نعم. وفي تكليف المميز قولان، شريط الشيخ، الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. الآن جل الصبي القسم الثاني، تكليف المميز. المميز في تعريفه قولان، التعريف الأول هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا تعريف يستلزم منه الدور، من هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب؟ العاقل. إذن هذا تعريف. وقيل هو من بلغ 7 سنين، لأن هذا العمر في الغالب وقت يكون فيه الإنسان مميزا بين النافع والضار مطلقا أو غالبا، وبين الخير والشر، وقيل هو ابن 10 سنين. لماذا؟ قالوا لأننا نعاكسكم، نقول الغالب أنه الإنسان لا يفهم أو لا يميز بين الخير والشر ولا بين النافع والضار إلا إذا بلغ 10 سنين، فننيط بالغالب. والصحيح أننا ما يحتاج إلى التحديد، نقول هو من يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار تصورا إجماليا، تصورا إجماليا، يعرف أن النار محرقة ويعرف أن الماء نافع، يعرف أن هذا مضر وأن هذا نافع، وهكذا تصورا إجماليا، تصورا إجماليا، ليس هو التصور الذي يكون من العاقل البالغ، لا. هذا المميز هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ فيه قولان عند المؤلف وخمسة عند غيره. القول الأول أنه كما قال الإثبات أنه مكلف، وعلى هذا فيكون كغيره مما، لكن في الجزئيات يختلف، إنما الأصل فيه أنه مكلف، الأصل فيه أنه مكلف. لماذا؟ قال لأنه يفهم الخطاب، والذي يفهم الخطاب يصير توفر فيه شرط التكليف فيكون حينئذ مكلفا. نعم. والأظهر، الأظهر معنى الأرجح، النفي، أنه ليس بمكلف، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب، يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حق، فنصب له أي الشارع علما ظاهرا يكلف عنده وهو البلوغ. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول لك إن الإنسان منذ أن يولد هو لا يفهم، لكنه مع تزايد العمر يكون يفهم فهما تدريجيا، هذا الفهم التدريجي يصل به إلى حد يفهم الخطاب، واضح؟ يقول وهذا الفهم لما هو يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الناس وباختلاف الأزمان جعل له الشارع علامة لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمان ولا باختلاف الدهور، وهو البلوغ. ولهذا البلوغ لا يختلف بعلاماته الثلاث، إذا وجدت علامة من علامات الثلاث فهو بالغ، ما يختلف البلوغ هنا في المشرق في المغرب. لكن لو قلت فهم الخطاب اختلفنا، وحتى الإنسان في نفسه يكون عنده شك هل هو يفهم الخطاب أو لا يفهم الخطاب. لكن إذا رأى علامة من علامات التكليف وهو عاقل بهذا الشرط يفهم، فإنه حينئذ قد بلغ. ولهذا قالوا على هذا الصبي المميز ليس ببالغ فليس بمكلف، فجعلوا التكليف مناطا بالبلوغ، وهذا الحقيقة هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. القول الثالث هو من يقول إنه إن الصبي المميز مكلف بالصلاة وبالصوم. القول الثالث أنه إذا بلغ 10 سنين المميز أو الرابع فإنه يكلف بالصلاة. القول الخامس أنه يكلف بالصوم مطلقا، إذا فهم الخطاب فإنه يكلف بالصوم. والراجح أنه ليس بمكلف، وإنما ما ذكره المؤلف من هل يصح طلاقه بيعه وقفه نكاحه، هذه اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنها تختلف باختلافات الجزئيات عن النوازل أو المسائل. ولهذا فالبيع بيعه صحيح بإذن وليه، هذا الراجح. نكاحه صحيح بإذن وليه إذا عقد له، الوقف إذا كان له مصلحة وأذن وليه وإن كان الجمهور على خلافه يصح، وهكذا. فليس من باب الحكم التكليفي هل هو مكلف أو ليس بمكلف. نعم. كتابكم الله بارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جعل الإباحة تكليفا من جهة وجوب الاعتقاد، ألا يرد عليه أن الحكم الوضعي يجب اعتقاد كونه من الله سبحانه وتعالى، كاعتقاد أن الله جعل هذا الشيء سببا لذاك الشيء؟ بالنسبة لما بين لنا الشرع أن هذا سببا لهذا أو أن هذا شرطا لهذا أو أن هذا مانعا لهذا، فلا بد من اعتقاد كما قلنا في التكليف. مثلا القتل مانع من الإرث، يجب أن تعتقد هذا الاعتقاد وأن تأمل به. نعم. فهل يكون حكم تكليفي؟ لا، ما يكون. خطاب الوضع فيه إلزام، فيه إلزام، فيه إلزام، لكن باعتبار. مثلا الآن الحول يجب أن تلتزم به بأنه سبب وأنه شرط أيضا. مثلا دلوك الشمس يجب أن تلتزم به لأنه شرط، وهكذا الوضوء إلى آخره. نعم. يقول: هل ينطبق حكم الإحصان على من تزوج ثم طلق، بحيث لو زنى رجم؟ الإحصان هو من تزوج بنكاح صحيح وأولج في فرج أصلي. نعم. أثابكم الله. يقول: قول المصنف: ولو طلق، يعني إذا طلق مهم معناه أن المرأة تكون تحته؟ لا. نعم. المهم أنه سبق له أن تزوج زواجا شرعيا ووطئها في هذا النكاح. أثابكم الله. يقول: بعضهم يقولون إن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه فقط، فما معنى ذلك؟ لا، هذا كلام ليس بصحيح. كلام الصحيح الذي سمعنا هذا كلام جديد. يقول: في صلاة الجنازة هل ترفع الأيدي أو لا عند كل تكبيرة؟ لأهل العلم قولان، وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، فمن رأى العموم وعمله فهذا هو الأفضل. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.